فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ونحو ذلك. لما ذكر المصنف فيما ذكر أقسام البدعة في العبادة أتبعه بسؤال آخر يتعلق به، فقال: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها، قاصدا بيان أثر البدعة في العبادة التي تقترن بها، طالبا بيان أثر البدعة في العبادة التي تقترن بها، هل يرجع عليها بالإبطال أم لا؟ ثم أجاب عنه بقوله: لها حالتان، والأفصح أن يقال لها حالان، فالحال يذكر لفظا ويؤنث معنى، يذكر لفظا ويؤنث معنى، فاللفظ لا تلحقه علامة تأنيث فيقال حال، وأما المعنى فيلحقه التأنيث فيقال هذه الحال. وذكر في لغة قليلة تأنيثه، لكن الأفصح المتفق عليه هو الذي ذكرته لك. وبين رحمه الله في جوابه أن البدعة مع العبادة لها حالان، فالحال الأولى أن تبطلها جميعا، أي أن ترجع على العبادة كلها بالإبطال فتكون العبادة باطلة، والحال الثانية أن تبطل البدعة وحدها دون بقية العمل، أن تبطل البدعة وحدها دون بقية العمل. ومثل للأول بقوله: كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك، أي على إرادة التعبد بهذا لا على وجه السهو، أي على إرادة التعبد بهذا لا على وجه السهو، فزاد ركعة في الصلاة الثلاثية وصارت أربعا، وزاد ركعة في الصلاة الرباعية فصارت خمسا، مريدا التقرب إلى الله عز وجل بذلك، فإذا فعل ذلك رجعت هذه الزيادة على العبادة كلها بالإبطال فتكون صلاته باطلة. ومثل للحالة الثانية التي تبطل فيها البدعة فقط بقوله: كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان عمله، وأخبر عن سوء فعله، وأخبر عن سوء فعله، فهذا السوء أوجب نقصان الأجر لا بطلان العمل، أوجب نقصان الأجر لا بطلان العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما هي البدع في المعاملات؟ الجواب: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحد: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. لما بين المصنف فيما سلف أن البدع تقع في المعاملات، أتبع ذلك السؤال بسؤال يتعلق به، فقال: ما هي البدع في المعاملات؟ ثم أجاب عنه بقوله: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من أنواع البدع إن أريد به التعبد، فإن البدعة تكون بدعة بجعلها دينا، فإن البدعة تكون بدعة بجعلها دينا، ففاعل البدعة يفعلها لأجل التقرب إلى الله عز وجل. فإذا جعل أحد شرطا في المعاملات مريدا التعبد لله عز وجل بذلك، فإنه يلحقه اسم البدعة. وكذلك في أنواع ما تعلق بالمعاملات. وأما إن فعله لا على غير وجه التعبد فإنه لا يكون بدعة، وإنما يكون مخالفا لأمر الشرع. وهذا هو الجاري في المعاملات، فإن الجاري في المعاملات أنهم يجرون فيها شيئا تارة يوافق الشرع زيادة على شروط العقد نفسه، فيكون العقد صحيحا مع هذا الشرط، وتارة يلحقون به شرطا زائدا على شروط العقد فيكون العقد به فاسدا. فما ذكره المصنف من قوله كاشتراط الولاء لغير المعتق وما ذكره من دليله لا يكون متسقا مع ما سبق ذكره في بيان البدعة، وأنها تفعل على وجه القربة. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن البدعة لا تجري في المعاملات، وهذا اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله، وأنه ما تم فيها إلا عقد صحيح وعقد فاسد. وهذا باعتبار أصل المعاملات، وهذا باعتبار أصل المعاملات. أما باعتبار أمر خارج عنها يقع إضافيا فهذا يكون تارة من جنس البدع الإضافية، كمن يعقد عقود البيع في مكان دون غيره معتقدا بركة هذا المكان، فهو باعتبار هذا المعنى الإضافي تكون البدعة من هذا من هذه الجهة. ومثله كذلك لو عين لبركة النكاح مكانا يكون لإبرام عقود النكاح، فإنه تجري فيه البدعة بقصد طلب البركة واعتقاد حصولها والتقرب إلى الله عز وجل بذلك، وهذا أمر إضافي زائد عن حقيقة العقد. فإذا قيل في البدع إن منها ما يكون في المعاملات فهذا باعتبار ما هو خارج عنها، أما باعتبارها هي فالأصل أنها توصف بالصحة والفساد، وتكون البدعة فيها إضافية، وتكون فيها البدعة إضافية بخلاف ما يكون في العبادات، فتارة تكون البدعة أصلية وتارة تكون البدعة إضافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ الجواب: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم ونشر فضائلهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم والتنويه بشأنهم كما نوه الله تعالى بذكر في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله

لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من متعلقات البدعة بما ذكره من السؤالات والأجوبة، ذكر تتمة تلحق بالاعتقاد، وهي القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ملحق بالإيمان بالرسل، إذ منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل رسول له أصحاب، ونبينا صلى الله عليه وسلم لهم أصحاب. يذكر في الاعتقاد ما يتعلق بهم من حق. وكانت الأمة في الصدر الأول مجتمعة على إعظامهم وإجلالهم ومعرفة حقهم جميعا من آل بيته وغيرهم، ثم وقعت الفتن بعد ذهاب كثير من الصحابة، ونجم ناجم الضلالات بافتراق الأمة، فصار فيها من يقذع القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وصار فيها من يغلو في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، فصار من طريقة أهل السنة والجماعة ذكر ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فيما يدونونه من الاعتقاد. فذكر المصنف لأجل ذلك سؤالا فقال: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجاب عنه بقوله: الواجب لهم علينا، ذاكرا أن من تضم بعد هذه الجملة هو من جملة الواجبات على العبد مما يلزمه اعتقاده في حق الصحابة رضي الله عنهم. وذكر من أفراده: سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، أي بأن تخلص قلوبنا من كل غل وحقد وسوء ظن بهم، وأن تبرأ ألسنتنا من الوقيعة فيهم. ثم ذكر أن من الواجب علينا نشر فضائلهم، أي ما جعل لهم من المحاسن، أي ما جعل لهم من المحاسن. فالصحابة رضي الله عنهم لهم محاسن عظيمة، وهي نوعان: أحدهما محاسن اختصوا بها، ويغلب عليها اسم فضائل الصحابة، والآخر محاسن للأمة، هم أولى الناس بها، وأعظمهم قدرا فيها، وهي فضائل الأمة. والفرق بين النوعين أن الأول يختص بهم، وأما الثاني فيشاركهم فيه غيرهم من الأمة، مع كونهم أعلى رتبة من غيرهم في تلك الفضائل. وفضائل الصحابة نوعان: أحدهما فضائل أوصاف، أي بوصف يكون لجماعة منهم، كفضل أهل بدر وفضل أصحاب الحديبية. والآخر فضائل أشخاص، وهو ما يكون من الفضل مختصا بأحد منهم، ثم عد من الواجب لهم الكف عن مساوئهم وما شجر بينهم، أي ما وقع من الخصومة والنزاع وما تولد عنه من القتال بينهم، فإن طريقة أهل السنة أنهم يمسكون عن ذكر تلك المساوئ ولا يدخلون في شيء في الخصومة بينهم، فالصحابة رضي الله عنهم كالعيون، والعيون دواؤها ترك مساسها، فالصحابة كالعيون والعيون دواؤها ترك مساسها، نص على هذا المعنى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، رواه عنه ابن سعد في الطبقات وغيره. فيجب على العبد أن يحفظ لسانه عما شجر من الخلاف بين الصحابة، واعتقاد أن هذه الآثار التي رويت في مساوئهم منها شيء كثير لا يصح، ومنها شيء زيد فيه ونقص وحول عن وجهه، ومنها شيء صحيح هو نزر يسير. أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في آخر العقيدة الواسطية. فالمذكور في مساوئ الصحابة ثلاثة أنواع. النوع الأول ما هو مكذوب لا يصح، وهذا كثير. والنوع الثاني ما يكون أصله صحيحا وزيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والنوع الثالث ما هو صحيح عنهم وهو نزر يسير، أي شيء قليل. وهذا الذي صح من ذلك مما وقع اجتهادا منهم، فهم فيه إما مثابون فلهم أجران، وإما مخطئون فلهم أجر واحد. فيجب على العبد أن يعتقد حصول الاجتهاد منهم، وأن الصحابة لا أحد منهم يريد الشر والسوء، ولكن اجتهدوا فيما اجتهدوا فيه، فمنهم من أصاب فله أجران، ومنهم من لم يصب فله أجر واحد، وله من مكفرات الذنوب كصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به ونصرته ما ليس لغيرهم ممن جاء بعدهم. وأشار المصنف رحمه الله إلى ما ينبغي في هذا المقام مع الصحابة فقال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر. فكلهم مجتهد مثاب، وخطؤهم يغفره الوهاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يجب من الحق لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، وأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم حظوة ومقام كريم ينبغي أن يعرف لهم وأن تحفظ رتبتهم، ويحفظ حق النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكونون من أصحابه، وتارة يكونون ممن جاء بعد أصحابه، فلهؤلاء ولهؤلاء حق، ومن كان صحابيا فهو أعظم حقا. والأجناس المذكورة في هذه الجملة المندرجة في قول المصنف الواجب لهم يعني الصحابة هم نوعان: أحدهما الصحابة، والآخر آل البيت. فأما الصحابة رضي الله عنهم فالمراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وفيهم الرجال وفيهم النساء. فإذا لقي أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك اندرج في اسم الصحابة، ولو تخللت صحبته ردة بأن يقع منه ارتداد عن الإسلام بعد صحبته النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع بعد ذلك، فإنه يبقى له اسم الصحبة. ولشرف الصحبة أدخل فيها من حظي بأقل أمر كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فلجلالة هذا المقام شرف من شرف بعده من الصحابة، مع أن حظه من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هو رؤيته فقط. فالصحابة متفاوتون في حظهم من الصحبة، فصحبة الصحابة نوعان أحدهما الصحبة القديمة وهي لمن أسلم قبل الفتح، أي فتح مكة، والآخر الصحبة الحديثة وهي لمن أسلم بعد الفتح وكلهم أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يميز أحدهم باسم الصاحب لأجل الصحبة القديمة كتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر صاحبا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن وقع في بعض أصحابه المتقدمين: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فمراده من لهم الصحبة القديمة، فهم أحظى وأحق باسم الصحبة، وإن كان غيرهم يسمى صحابيا ولو تأخر إسلامه في حجة الوداع ولم يحظى إلا بشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى صحابيا. وأما الجنس الثاني المذكور في هذه الجملة فهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كما تقدم منهم من يكون من الصحابة ومنهم من يأتي بعد الصحابة. وآل النبي صلى الله عليه وسلم في أصح الأقوال هم الذين تحرم عليهم الزكاة، وهؤلاء على الأصح هم بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذرية هاشم ومن كانت من النساء زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنها تعد من آل بيته. وبموت زوجاته صلى الله عليه وسلم لم يبق من آل البيت سوى الهاشميين الذين هم من ذرية هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إلى ذلك بقولي آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلموا، في هاشم وما له من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد، ومذهب الأصحاب أن الآلاء أتباع دينه فعلم قال، ومذهب الأصحاب أن الآل أتباع دينه فعلم قال. ومعنى قولي وكل زوج للنبي لم ترد، أي مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها أو ماتت عنده وهي باقية في عصمة الزوجية. وقولي ومذهب الأصحاب أن الآل أتباع دينه فعلم قال، أي أن الحنابلة يرون أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، هم أتباعه على دينه. والصحيح أن اسم الآل أخص من ذلك على ما تقدم ذكره. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآيات والأحاديث ما يبين مقام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختم بيان الواجب بقوله: ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهد الله على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته، إذ يقول: لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي. فمن صدق عقد الإيمان البراءة من الذين يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنهم اقترفوا ذنبا عظيما وافتروا إفكا مبينا بما قالوه من السوء، وهم تارة يخرجون بذلك من الإسلام وتارة لا يخرجون به من الإسلام، على ما هو مبين في الصارم المسلول لابن تيمية وغيره. والبراءة منهم دليل صدق على ثبوت محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فبحبنا محمدا صلى الله عليه وسلم صار لأصحابه وآله مقام عظيم. ثم ختم المصنف بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني تارك فيكم ثقلين، ثم عدهما النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كتاب الله وأهل بيته. وسموا ثقلا لعظم شأنهم، وسموا ثقلا لعظم شأنهم، فالثقيل الجليل عظيم الشأن، فالثقيل الجليل العظيم الشأن. فكتاب الله وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عظيم شأنهما، رفيعة مرتبتهما، موفر حقهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: من أفضل الصحابة إجمالا؟ الجواب: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لما فرغ المصنف من ذكر حق الصحابة وبيان علو رتبتهم، أتبع ذلك البيان المجمل ببيان مفصل يتعلق بالتفضيل بين الصحابة، فذكر جملة من السؤالات صدرها بقوله: من أفضل الصحابة إجمالا، ثم أجاب عنه فقال: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، أي الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، أي الانتقال إلى المدينة النبوية، فأسلموا ثم هاجروا إليها، فمنهم من تقدمه بالهجرة ومنهم من جاء بعده. قال: ثم من الأنصار، وهم الذين نصروه صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج من أهل المدينة، ثم أهل بدر، وهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عير أبي سفيان الراجعة من الشام، فخرج إليها وخرج

وقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما ريحانتا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال في الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان الأمر كما قال. وقال في أمهما: إنها سيدة نساء أهل الجنة. وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحد في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة. أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق. وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض. لما ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم من أفضل الصحابة إجمالا، أتبعه بسؤال يتعلق بالتفضيل بينهم تفصيلا، فقال: من أفضل الصحابة تفصيلا، أي باعتبار أفرادهم. ثم أجاب عنه بإيراد حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفضل بينهم. فكانوا يحكمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأفضلية أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا. وما أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم ذكر أحاديث تدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه خاصة، ثم أتبعها بأحاديث تدل على فضل عمر رضي الله عنه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من قبلكم محدثون، أي أناس ملهمون يوفقون للصواب، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. ثم ذكر أحاديث تدل على فضيلة عثمان رضي الله عنه، ثم أتبعها بأحاديث تدل على فضيلة علي رضي الله عنه، إعلاما بأن هؤلاء الأربعة هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بفضائلهم أولا مرتبين للدلالة على أفضليتهم التي صرح بها أخيرا بأن أفضلهم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. ثم أتبعه بالحديث الوارد في سرد العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المخبر عنهم أنهم في الجنة، وسموا بالعشرة المبشرين بالجنة لاجتماع ذكرهم في حديث واحد، فإن المبشرين بالجنة بأفرادهم أكثر من هذا العدد، لكنهم خصوا لأجل جمعهم في حديث واحد، وهم أصحاب الأربعة المتقدم ذكرهم مع طلحة والزبير بن العوام وسعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد رضي الله عنهم. فهؤلاء العشرة هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك أشار الداني في أرجزته إذ قال: وأفضل الصحابة الصديق، وبعده المهذب الفاروق، وبعده عثمان ذو النورين، وبعده علي أبو السبطين، وبعده علي أبو السبطين، وبعد هؤلاء باقي العشرة، وبعد هؤلاء باقي العشرة الأتقياء المرتضين البررة، الأتقياء المرتضين البررة. ثم ذكر حديثا آخر فيه ذكر جماعة من الصحابة بأوصاف غلبت عليهم، فقال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، إلى آخر ما ذكر، وهو حديث اختلف في وصله وإرساله، والأشبه أنه لا يحفظ من وجه صحيح مرفوعا. وفيه ذكر جماعة من الصحابة باعتبار غلبة صفة عليهم، وإن كان غيرهم يوصف بها، فإذا ذكرت الرحمة لأبي بكر فلا يعني أنها لا توجد عند غيره كعمر، وإذا ذكرت الشدة في الحق لعمر فلا يعني أنها لا توجد عند غيره كأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. ثم أورد فضيلة أبي عبيدة ابن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة أنه أمين هذه الأمة، ثبت هذا في الصحيح. ثم ذكر أن الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديثا: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وهذا الحديث ليس في الحسن والحسين، وإنما ورد في أسامة بن زيد والحسن بن علي رضي الله عنهما، وإنما ورد في أسامة بن زيد والحسن بن علي رضي الله عنهما، هكذا سياقه في الصحيح. ثم ذكر حديثا في فضل الحسن وهو في الصحيح: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان الأمر كما قال. وهذا الحديث دال على تقديم الحسن على الحسين في الفضل، وهذا الحديث دال على تقديم الحسن على الحسين في الفضل. وممن له فضل خاص ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، فهي سيدة نساء أهل الجنة. وهذا الحديث في البخاري موصولا، وفي صحيح مسلم أنها سيدة نساء المؤمنين، أنها سيدة نساء المؤمنين. ثم ذكر المصنف أنه ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم أن يكون أفضل من الآخرين كالفضائل الثابتة لأبي أو معاذ أو غيرهما، وإنما أفضلهم على الإطلاق هم الخلفاء الأربعة، وأفضلهم الثلاثة لحديث ابن عمر الذي قدمه، ثم صار علي بعدهم الأفضل بإجماع أهل السنة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.